ስራ ሁሉ ላይ ጥና በመሬት ላይ ጥና ባለች አጭባት ምን ይሃውል ارض المحشر يقول النبي يقول سبحانه وتعالى في القران فيها شهيق وزفير ستهت تنفعش الله سيوطا سيغبا شهيق ستة تنفس زفير دمو تنفاسو سيوطا من اين تبصروا الله اعلم اسمان اللهم لا تسمعنا هذا فيها شهيق وزفير لمن دنو يهن اين التنفس يمتسقبا يمتسوطا يمتشوهو يمتقرو منام لمن دنو لانه شوف ايش ما تشوف فرعون ابو جهل فلان ابليس تيروش سلايت انفاسو يبلاش يتنم تتعلش يحاولون الملائكة قدي ملائكة تشوف دفترة انم قلو اندقنا ليزواتي مكرانو لا يستطيعون ابدا ايتشلو يقول الشيخ حسن ايوب صاحب فقه العبادات فلما رأت وجه الله الزفير يا وطع ستهد يا الله إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وظفيرا ستاجوا بالجار منهم تشهد تنفسوا ستاسقبا تنفسوا سوى الآن تشهد تسمى لك هم شفاها لبنوان لك قرنا بنوان لك شيء ونوان قرنا لديها كثيرا تشهد ما هيتر هيتر ببتشال عن بناتشو بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يمسنا انقدي ما ايتشنا شنقري جهنم إن جهنم كانت مرصادا. وهنا نبين كل ما شأنها في القرآن. وهي كلمة كانت إن جهنم كانت تريد كانت هنا نعم بالقرآن عندما أنت مثل استاجو سلا الله سلا جهنم سلا جنة سلا من يوم كانت يوم تبع كان كسماتو بس يبس نقدر علينا كانت بقولك سنايو نبر ما يسمو بالقرآن سنايو بقول نبر علينا إن جهنم كانت يرجع من المتاجم لكن نتش ما يبتنو نتش اندزيه نتش اندزيه نتش يزار ايه هو يزار ايه سنبرون إن جهنم كانت مرصادة يعني جهنم كو اندزيه نتش لكن ظاهر الكلمة تخبر إن الماضي كانت بقول قسمة يا قاس تنبرون تنبرون وبقول تنبرون درون اندزيه درون ايه امر السنة استرشو هناك اسم دكتور محمد طه يعني تعرف السلطان دكتور سودان عمرو بسودان ذكرتم بالنبر دكتورنا يتمارى بن فلسفنا له سبحان الله العظيم فلسفنا يتمارى كقرآن اسمه ما فلسف يتمارى كقرآن اسمه شرس اسمه ما سنزي يا دكتور محمد طه تقلع السفنة بذيج كلمة سبتشا كسر الموتى كفر ولا لا تقلعه صلاة القوم فرداد اللولي مزيني صلاة أفر لهم الله سبحانه وتعالى صلاة أنوجبا إيدي فوت إلا تقرأ إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا مربوطا نبرشنا ملوجي صلاتك فرد عدلن مثلاتو فرد نبرشنا ملو بقول قلت رب العالم تفير بلوت تمناش بلوت تمناش بلوت انكت بلوت بكت صلات فرد عدلن نبرشنا ملوجي اهو فرد نبرشنا ملوجي اصلا تقطر باقم وينما ف حكمة حكمة بالإعلام غلط قطعت تفرد ببت سنة لأنه كفر سكفر شعب المبيون يتفع مقر الله يتفع أهم إن يمت سواء إغد خلالانجي إن الصلاة كانت نبرج برين كتر الدنيا قرآن برين برشا نبرا سرحشو الله برين برشو الله سبحانه بقرآن بيون أهم إن الله كان عليما حكيما من كان يملو نبر بلن كتر الدم أهم الله جاهلنا الله أهم مننا الله أهم إبدن مرحك وسبحان الله أن يكون الله سبحان الله أكبر جاهلنا تربنا هو إن الله كان حليم حكيم ويشبه لكن ما تبقنا نبر مملو عندما نبر كهون أهم مننا جاهلنا مرحكم تربنا لكن ما يستقيم إن ذلك ما تأتلم إن الله كان كلام حكيم إن الله كان خبير كلام كله كان كلامك وآخر بحرات أهل بفتن أو بفتن كما قلت أجرها بس إن جهنم كانت مرصادة كتلة هذا كلام كان للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا يعني هي لمن يتزقجو لمن نش يتزقججو من اللي يتبكش نش يتش جهنم تغام تغام تغبط المشوار الجحدين المتكبرين ያስተው ሰፈር ተሰማሪ ወሰንቲን አጥተሉ በተሮች ደግሞ ሙስሊም ተበከሰች Thank you. ችግር ናቸው። ላኪን ብዙ ትርጉም የያዙ ናቸው። ሽማ ምንድን ነው? ዘሳ ምንድን ነው? ደግሞ የበለጠ ወንድሞች ኪታባቸው ብትከታተሉ መሻላቸው ወይም ደግሞ በዛ በቴሌቪዥኖቹ በዘንት ነው በኮምፒውተሩ ላይ አያችሁ አውጡትና እዛ ጻፉት ወይም ኪታብ ያዙና ከንበቅ እንዲገባቸው ለያዙቱ ለቱ ሀገር በመላሻራ ግን ሽማ ምንዘሳ ይህን አሁን አልኩት ነገር በዝርዝሩ በመግለጽ አስቀምጦታል። ምግባቸው፣ መጠጣቸው፣ እውነታቸው አይደለም መግለጽ። እሺ ምን ያደረገው ሰገናዱ ስንት ነው? ስለዚህ ቁጣው ህዳር ዋሮ መቀነቡን እናንተ የጠፋችሁ መሽረኮችና መሸጣኖች ለመኪራ ለመሸገር የሚዘጋ ነው። የመንግስት ዘፋኞች ከዘፈን የምትበሉ ከዛ የምትበሉ ነው። ፈናሪሆን የምንሸብጡ ወዳችሁ እስከሚሞላ ትበራላችሁ፣ ከዛ ትበራላችሁ። ተሻሪ ሞለ ከለህምን ሐሚም ሐሚም ደግሞ መጣ አሁን ይህን ያኔ በእሳት የተሰራችሁ ዛፍ ከሷ በልታችሁ በልታችሁ በልታችሁ ሆዳችሁ ስነሳና ውሃ ፈልጉና ሐሚም የተባለው ውሃ ይሰጣችኋል። ፈሳሪ ቡር ምሽርበ ሀተ ወንድሞች ይህ ሶስት ወር በተጠቃ ትችላለ ታታችላል ጠላት ጠጥዋለ አላ ስፈር ባ ጠላት ያሳልጥብሃል በኋላ ታያቸ ተሰርታ ላቅ ጠላት ያንዳንድ ጉድጓድ ከወሰድከ በእውነት በእውነት ሶስት ደቂቃ ሳታሳርፍ ነው ትጠጣው። ምክንያቱም ጣም ጠጣለች። የድህነት ሰዎች ደግሞ የተስፈተ ላይ ፈሻሪ ቡን ሹርበን ሄም ሄም ማለት ግመል ማለት ነው። ወንድሞች ግመል ስትጠማ ግመል በጣም ውሃ ስጠማ የሚጠጣበት ሁኔታ እነዚህ የድህነት ሰዎች ነው ተጠጠሉ ሳይበመዘሉት ነው። ይህን ፎቅ በዚህ ፎቅ የተዝናኑ ሆኑ ነው። ይህ ያደረገ የሰው ሰበረ ደግሞ ወደ በፊት አንደርሲ ማለትና ሰማ ሰበለ ከዋስ ተናገረ ዋስ ጉድኛ በአንድ ሺ ፎቅ ገዛ እና በዚች መትረዳደረ የተዝናናዘን እና ባህሉ ያንድነ ፎቶች ተመልገለና ይችን ሺ ብር ዘስጃና ያስቀምጣል። እሺ ብር ለባለት ያለ አንድ ፎቅ ከንተ ገዛ እንደሆን ፎቅ አስቀምጥና እዛ ሮቅ ዋጋው ትክፈላለና ጥዋት ተነስቶ ሺ ለፍቆራ ሰጣቸው። እንደዛ አንድ በጀና አንድ ፎቅ ገዛ። እንደዚህ ትንሽ ሲሆን ደግሞ አንድ ቀን ደግሞ ተመለስና ወደ ጓደኛ ጓደኛ ወደ ነው አሉ አሉ ከሰው አሁን ምን ብሎ ስላመኑ እጅ ላይ ተጨማመጡ። ግን ምክንያቱ በመሬት ላይ አዋቅሮ ያ መፈረሰ ነው ያለው። እንደምን ተራሩ ምናምን ብሎ የተረከበ ገንዘብ ነው የከፈሩ ነው ጠይቁ። ይህማ ሀብት እንዳደረግከ ሴቶቹ ፎቆቹ ወታደሮቹ መንገዛ ነው ወደሞ በአፈር ገዛሁ ወታደሮቹ ተሸክመው ጣሉት። እንግዲህ ምክንያቱም ንጉሱ የከፋው እነሱ ደግሞ ተፈታሉ አባሮች ቀርሆነ ቀርተጠቀ ዘመሆነ ዘመተጠቀ ሁለቱም በየእድሜያቸው ሞቱ። ሞቱ ቅያማ ቀን ደረሰ። ይህ ሰውየው ምእመኑ ጀና ገባ ወይ ደግሞ መሐመድ ገባ። ይህ ሰውየው ከጓደኞቹ እያስተማረ የተጫወተ የምእመን ማለት ነው በጀና የተጫወተ ፈጠነ እንደዚህ ብሎ ፈጠነ ብሎ ብሩ እንደዚህ ጀነት ሲሆን ወካል ጓደኛ የነበረበት ሐሙድ ጥቅ ብሎ በቃ ሲከተልታሉ ፈጣን ተሰራ ከሆኑ ሰዎች ጀሃነም ውስጥ ጀሃነም እዛ ሲከተላሉ አሁን አነጋገር ጀመር ብላቸው ወይም ከናሆ እንኳንተ ለቱርዲን አጥፍተው ነበርኩ ሊወታ ተከትሎ ይሆን እዚህ ለተቦታ ቦታ ነበር ወለላ ምለቱ ረቢ መኩርቱ ምን ሙሽበራ ወይ የአላህ ምዕማ ደረሰን እንጂ የአላህ ቁጣ እንዳልተደርሰን ቢሆን እኮ እንዳንተ ጀሃነም ገባ ነበር ወሰማ ሐመማቲ ወተናና መኩርቱ አንተ فإنهم يقاتلون منهم ወጣም ጣጣ የድህነት ሰዎች ምሳ ሲበሉ ከሷ ሁክክር በሉ። ወንድሞቻችን መጀመሪያ የሰጣችሁ በድህነት ተቀሰጠታል። ሁለተኛ ራሷ ከስፋ ሰፈራችሁ። ሶስተኛ ስታየት በጣም ፈጥናን ትመስሉ። አራተኛ ስትቀሳት ከሴት ነች። አምስተኛ ስትሸጣት ራሷ ክትማን መስፈሽተናናል። ስድስተኛ በየፈና ስትጠራት ያለ ውር በሁሉ የከፋች ነች። እነህ ሸጀረቱ ተኸዙ ቢእስሙ ጅሃን ጠርቡሃ ከእነሆ ርእስ ሸይጣን ፈኢነሁም ለሃኪሩ ኢነሁ ወደ ተእኪድ ነው። ኢነሁ ያኒ ሀርፈ ሸሞት ሀርፈ ተዘሪ የቃለት ተእኪድ ያረጋገጠ ፈኢነሁም ለሃኪሩ ሊበላት ነው። እሳት ስጡና ረባውን ሰሆነ ና ሸጀራ ይበላሉ። ሁመ ኢነ ለሁም አለይሃ ይህን ሲበሩ ሲበሩ ሲበሩ ሸጀረት ሲዘቁሩ ልባቸው ስመታ በሷ ያጠባቸዋል። ውሃሩ መጥናቱ አንገሮቸው ሰማይና ምድር ሊሸከመ የማያችል ጥበብ ፈጥረዋል። ሁመ ኢነ ለሁም አለይሃ ወሰውበን ወሰውበን ሰው ባን ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወሰው ወ

Thank you. Thank you.